الشيطان الرجيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ربنا سبحانه كان في ثناء على المؤمنين، فانتقل بعد ذلك إلى مذمة للكافرين. هم الذين كفروا، ولم يكتفوا بذلك بل صنعوا ما لم يكن يصنعه الكافرون، وصدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم عنه. والمسجد الحرام كان الناس لا يصد بعضهم بعضا عنه لأنه بيت الله، صدوكم عن المسجد الحرام. والهدي أي وصدوا الهدي، وهذه أبعد وأبعد. نحن قلنا لما حدثناكم عن الإشعار والتقليد، لماذا يشعرون الهدي؟ لماذا كان الهدي يشعر ويقلد؟ أنا ذكرت في المجلس الأول أن الإشعار هو جرح لسنام البعير قدر أنملة أو أنملتين، فيسيل بعض الدم على سنامه، هذا الإشعار. والتقليد أن يعلق على هذا البعير، يعلق عليه نعل، يعلق عليه خيط، يعلق عليه شيء، هذا التقليد. لماذا تشعر هذه الأنعام وتقلد؟ ليعرف أنها هدي، أن هذه تهدى إلى بيت الله. أيوة، حتى إذا ضلت وندت وشردت فلقيها رجل من العرب لا يعرض لها بسوء أبدا، لا يمسها ولا ينحرها ولا لا يمسها، يتركها. لماذا؟ هذا هدي إلى البيت العتيق، ما يمسه أحد. وأيضا ليعلم المساكين أنه من الهدي فيجتمع عنده حتى إذا نحر أصاب منه. فهذا الهدي حبسوه، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. لماذا يصدونكم أنتم؟ يعني ما حملهم على ذلك إلا كفرهم. أنتم جئتم معظمين للبيت، معظمين حرمته، تعتمرون فيه وتغنون مساكين الحرام بما سقتموه من الهدي، فالعقل يقتضي أن يرحب بكم، ليس يقتضي أن تصدوا ويصد هديكم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي، صدوه، والهدي معكوفا أن يبلغ، حال كونه معكوفا محبوسا، العك في الحبس، عكفه إذا حبسه في جوزه، ومن ذلك سمي الاعتكاف، سمي الاعتكاف اعتكافا لأنك تحبس نفسك في المسجد على الذكر والصلاة وقراءة القرآن. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، كراهة أن يبلغ محله، حبسوه لا يتركونه يبلغ محله، تركوه هكذا، حبسوه، صدوه وتركوه محبوسا لم يبلغ محله. محله هو الموضع الذي يحل فيه نحره، وهو الحرم، فلا يحل نحره وهو هدي إلا في الحرم، وهم صدوه ما يدخل الحرم، والهدي طيب حبستم أولئك أعداؤكم، هذا أعداؤكم، الهدي ماله تقوى حصدوكم من صدود ما يجيء منكم مصدود، ما الحامل على هذا البغض الكفر؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطأوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في مكة يخفون إيمانهم خوفا من العتاة الكفار القرشيين، لو أذنا لكم في القتال ولو دخلتم مكة لأصبتم هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، أنتم لا تعلمونهم، ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لم تعلموا إيمانهم، ليس المقصود أنكم لم تعلموا إلا تعرفوهم، المهاجرون يعرفون أهل مكة، لكن لم تعلموا إيمانهم لأنهم آمنوا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هجرتكم، فأنتم لا تعلمون إيمانهم، وقريش لا يعلمون إيمانهم، وربما أصبتموهم لأنهم يخفون إيمانهم خشية على أنفسهم، فلذلك حملناكم على الصلح، ولم نكتب لكم دخول مكة حينئذ على وجه القتال. يا هؤلاء لم تعلموهم أن تطؤوهم، تطؤونهم بخيلكم فتصيبكم منهم معرة، وصمة، عيب، سيقول المشركون قتلوا أصحابهم بعد أن يتضح إيمانهم، أو يصيبكم إثم لأن من قتل مؤمنا غير مهاجرين فإن عليه الدية فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هذا الذي سيصيبكم بغير علم منكم، وهذا فيه مدح للصحابة أنهم إذا أصبوا معرة فإنهم يصيبونها بغير علم، لا يقصدون إلى المعرة قصد العالم بها فيصيبها، لا، لو أصبتموها لأصبتموها بغير علم، أن تطؤوهم فتصيبكم منها منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، لو تفرقوا، لو تميزوا، تميز المسلمون هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات عن الكافرين، فعرفتم أن هذه طائفة المؤمنين وتلك طائفة، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، عذبناهم بسيوفكم لسلطناكم عليهم فلأدخلتم فيهم قتلا وأسرا، لكن أنتم لم تعلموا في ذلك حبسنا. ليدخل الله في رحمته من يشاء، أنسيت هذا، إذا تركت شيئا فنبهوني، وإذا تركناه جميعا فنسأل الله عدم المؤاخذة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم بعرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لماذا منعكم لماذا لم يأذن لكم ربكم؟ لأنه قال لهم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ستركبون أكتافهم، لكن ربكم لم يأذن. العلل الآن بدأت تظهر، بدأت تتجلى أسباب التي لأجلها ربنا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه في الحديبية من مقاتلة الكفار لأجل هؤلاء. هذه أولا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتركبوهم بخيلكم مع من تركبون فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأن ربنا سبحانه يريد رحمة أولئك الرجال والمؤمنين وأولئك النساء المؤمنات بأن لا يقتلوا ولا يهلكوا وسط هؤلاء الكافرين، هذا صنف، ويرحمكم أنتم أيضا فتبقون وافري العدد وافري العدة، تتهيئون إلى ما كتب لكم ربكم أن تصنعوه بعد سنتين، هذه رحمة أيضا بكم. وأيضا ليرحم أولئك الكافرين لعله يسلم منهم من يسلم ويدخل في رحمة الله، كما وقع في فتح مكة، أسلموا تقريبا أجمعين، نفهم ليدخل الله في رحمته أصنافا من الناس، هؤلاء الضعفاء وأنتم بتوفير عددكم، والكفار لعله يسلم منهم من يسلم كما قد وقع ليدخل الله. ولذلك هذا يعلمنا ماذا؟ عدم الاعتراض على أمر الله، عدم الاعتراض على ما يكتب الله، ما يكتب الرب لك خير مما تصنعه أمك وأبوك لك، وهما أرحم الناس بك، فاطمئن. هذا الذي تخوضه وهذا الذي يصيبك ممن؟ من آذن له بأن يصيبك؟ ربك. كنت تريد أن تدخل فيها أو دخلت فيها بالفعل وذهب فيها مالك وتقول كذا وكذا وأنا وكيف لماذا وكذا وكذا، تبكي وتندب يا هذا الله يهديك. لا تصير مصيبتك اثنتين، أصبت في المال تصاب في الإخلاف بذلك بتمعور وجهك واعتراضك على الله. لا تعترض، لا تعترض، ما يجيئك من ربك اقبل، قل جاءني من الذي يعلم وأنا لا أعلم، هذا تعلم، وتعلم أنه سينكشف لك بعد حين ثمرة ما كتب لك ربك. هذا شوف يقول لهم، أنتم الذين انطلقتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ملأ قلوبكم الحزن والكآبة والأسف أن رددتم وصنع بكم وصنع بكم، غضبتم وأسفتم أن لم تدخلوا ولم تبلغوا مكة ولو بقتال. عمر يقول فلما نعطي الدنيا فينا، نتركهم ولما يحكم الله بينهم نقاتلهم، ما المشكلة؟ طيب ولولا رجال مؤمنون ونساء، أنت ما تعلم لكن الله يعلم. هذه حدثك بثمرتها بعللها، أخبر لك بين لك، وأمور أخرى لا يبين لك، فتقيس ما بين لك ما لم يبين لك على ما بين، وتعلم أنه حيثما أمر فثم الحكمة ثم الفضل ثم الخير، فتقنع وترضى وتحس حينئذ بالسكينة في قلبك. هذه علة. عمر رضي الله عنه يسره إسلام الكافرين، يسره هو، ليس ليس ليس يعني أن يقتل هؤلاء الكافرين على كفرهم أحب إليه من إسلامه، بل هو قال العباس يا عباس لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، يعني يحب إسلام الناس. فهو عمر لما يظهر له أنا رحمة الله كذا كذا كذا ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لو كانوا تفرقوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا، لو حصل هذا التزيل هذا التميز الذي به يحصل العلم بالذي آمن ممن لم يؤمن لسلطناهم عليكم لا ركبتموه لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما، يعذبهم الله بأيديهم بأيدي المسلمين، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، فنسب التعذيب إليه وألا التعذيب هم المسلمون قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما بأيديكم بقتل من تقتلون وأسر من تأسرون وقهر من كانوا لكم إقاب، ولكن رحمة ربنا أوسع أوسع حتى بأولئك الكافرين الذين يصدون أولياءه عن بيته وهم أولى به وأحق. سيدة سيدي، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ماذا كنت تقول؟ جعل الذين كفروا، لازل ربنا سبحانه في ذم هؤلاء يقول لهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، هذا الذي صنعوا بكم من الصد لكم وصد هديكم وتركه معكوفا محبوسا كراهية أن يبلغ محله، ما حملهم على ذلك إلا حمية الجاهلية. هذا شيء كانوا هم أنفسهم يرون أنه لا يجوز فيما بقي من دين إبراهيم، هم يعلمون أن هذا لا يجوز. في حديث البخاري هذا الذي كنا نذكر لكم، أن لما كانت تأتي الوفود، لما كانت تأتي الرسل لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت قريش الحلث ابن علقمة الكناني، وبعضهم يقول حليس ابن علقمة الكناني، ليجيء فيفاوض المسلمين، يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال أصحابي هذا رجل من قوم يعظمون الهدي، فبعثوها في وجهه فأرسلوا الهدي. هو يراه يعرف الهدي، قلنا مشعر مقلد فيعرف الهدي، واستقبله الناس يلبون، فهو رأى من هذا شيئا عظيما جدا، فرجع إلى قريش قال لقد رأيت شيئا لا يحل لكم حبسه، وقال الهدي الناس تلبي لا يحل لكم حبسه، فذموا قالوا إنما أنت عربي، تفهم أنت شيء؟ ماذا تفهم؟ ما أنت عربي. طيب عربي نعم، ولكن يعلم أنه لا يحل، هذا لا يحل، لماذا تصنعونه؟ لماذا تصنعونه؟ ما الذي حملكم على صنعه على فعله؟ حمية الجاهلية، حمية الأنفة، الأنفة الاستكبار أن تصنع ذلك شيء، حميت حمية عن كذا إذا أنفان لم يريد. وأي حمية؟ حمية الجاهلية، وهذا وهذا وهذا ذم في مصطلح القرآن، هذا عندما ترون الشيء منسوبا إلى الجاهلية في القرآن فهذا دليل على ذمه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، دائما ظن الذم هذا. إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى هذا. هنا كأنها هنا جملة محذوفة معطوف عليها، إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فهم المسلمون بمقاتلتهم فأنزل الله السكينة عليهم فلم يقاتلوهم. يظهر المعنى الآن، فأنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين، هذه السكينة التي تورث الاطمئنان لصنع الله والرضا به والفرح به، وإن كان لا يوافق مرادك، لأن أنت مرادك لن يتحقق بل تحقق عكسه، ولكنك صرت تريد غير ما كنت تريد بسبب هذه السكينة التي أنزلها الله في القلب، لأنك صرت تريد ما أراد الله ما أراد. ثم شوفوا هنا قضية مهمة، ربنا سبحانه في هذه الآية يذكر لنا المجعول في قلوب الكافرين والمجعول في قلوب المؤمنين، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية، هذا هو المجعول في قلوب الكافرين، ويقول فأنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين، هذا هو المجعول في قلوب المؤمنين، فأنزل الله سكينته عليه على رسوله وعلى المؤمنين، وأسند الحمية المجعولة في قلوب الكافرين الجاهلية، حمية الجاهلية، وأسند السكينة المجعولة في قلوب المؤمنين إليه سبحانه، فأنزل الله سكينته حمية الجاهلية في قلوب المجرمين وسكينة الله في قلوب المؤمنين. ثم قال هنا فجعل، وقال في تلك فأنزل، الذي ينزل هو الشيء العائق، فيبين أن هذا شيء، هذه السكينة التي جعلها ربنا أنزلها في أنزلها معناها رفيعة القدر عالية القدر، لذلك أنزلها في قلوبهم، نزلت من المكان العلوي من المواهب الربانية، هذه جعلها في قلوبهم لم ينزلها جهولا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، جعل كلمة التقوى لازمة له مقارنة له لا تفارقهم، بينما ألزم أولئك الحمية حمية الجاهلية، ألزم أولياءه كلمة التقوى، الكلمة التي يتقى بها نار جهنم، وهي كلمة لا إله إلا الله. فألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم لا يفارقون كلمة التقوى، لا يفارقون الكلمة ليس فقط بقولها ولكن بالعمل بمدلولها أيضا، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، هؤلاء مؤمنون وكانوا أحق بهذه الكلمة أولى بها من غيرهم، أولئك حقيقون بالحمية حمية الجاهلية، هؤلاء حقيقون بكلمة التقوى وأهلها وكانوا أهلها دون غيرها دون غيرهم، هم أهل كلمة التقوى ولذلك ربنا ألزمهم لها. نسأل الله سبحانه أن يلزمنا كلمة التقوى كما ألزمهم وأن نكون أحق بها وأهلها كما كانوا. وكان الله بكل شيء عليما سبحانه وتعالى. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ها هنا يبين ربنا سبحانه لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما كان أخبرهم به صلى الله عليه وسلم في خروجهم من المدينة حق وصدق، لا ينبغي أن يظنوا أنهم إذ رجعوا من الحديبية ولم يصلوا مكة ولم يتحقق لهم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أنه رأى أنه يدخل مكة وأنه يقصرون ويحلقون ويطوفون أن ذلك أضغاث أحلام. أنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، هم يعلمون ذلك، فهنا يخبرهم ربهم بصدق الرؤيا التي أراها رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، صدقه، تلك لم تكن رؤيا كذب، لم تكن أضغاث أحلام، لم تكن مما يحدث به المرء نفسه، لم تكن مما يريه الشياطين في الليل، لا لقد صدق الله. وانظروا أيضا قد، هذه داخلة على الفعل الماضي، واللام موطئة القسم، هذا لا تنكروا، إيه أنتم خرجتم تريدون مكة والآن أنتم راجعون أدراجكم إلى المدينة ومع ذلك تلك رؤيا حق، فستدخلون مع نبيكم آمنين مقصرين رؤوسكم ومحلقين وإلى آخره. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، أصل الكلام لتدخلونن، فحذفت إحدى النون، النونات لتوالي ثلاث نونات وبقيت نون تكيد ولم تكيد، لتدخلن المسجد الحرام. طبعا هؤلاء عندما يسمعون هذا الكلام من كان يخالطه ناري يزول، يمحى في لحظاته تلك وهو يسمع ربه يؤكد له أنك ستدخل المسجد الحرام ستدخله، فهو بوعد ربه أوثق منه لو من الشيء لو كان في يده، لو كان الشيء يحوزه في قبضة يده، فهو يثق بهذا الذي في قبضة يده أنه في يده، وهو بوعد ربه أوثق من هذا الذي هو في يده. يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، واش هذه إن شاء الله؟ كيف إن شاء الله؟ ماذا كنا نقرر أنه شيء لا شك فيه، فكيف جاءتنا هذه إن شاء الله؟ إذا كان رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي لا يعتاص عليه شيء ولا يمتنع عليه شيء يستثني، فإنه يعلم عباده أن لا يقولوا شيئا إلا إذا استثنوا. يخاطبه سبحانه لا على الشك في أنه سيدخلون، لا هذا محقق، لكن يخاطبهم على ما يحب سبحانه أن يكونوا عليه في مخاطباتهم. إن شاء الله آمنين. آمنين مما؟ مما تخافون. هؤلاء الكفار لن تخافوا منهم، أعداؤهم، أولياؤهم، أشياعهم، أنصارهم، أحلافهم، أحزابهم، آمنين، مقصرين رؤوسكم ومحلقين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكلا ذاك جائز، لا إجماع، إلا أن النساء ليس لهن إلا التقصير، إجماع أهل العلم. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. عرفنا أنهم لن يكونوا خائفين لأنك قلت لنا آمنين، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. عرفنا أنه انتفى الخوف، إذا ثبت الأمن فقد انتفى الخوف ولا لا؟ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يخبرهم أن الأمن متحقق كامل كامل. فعلم ما لم تعلموا مما يكون من الخير في أن لا تدخلوا هذا العام من توفير عددكم وحياطة إخوانكم الذين لا تعلمونهم ورجاء إسلام من أسلم من الكافرين وكثرة قوتكم وأموالكم وعددكم بما سيحدث لكم من الغنائم في فتح خيبر. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وفتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله، إذا كان هذا الذي أرسل رسوله وتعلمونه أنتم وتقرون أن هذا الرسول مرسل، هذا المرسل أيريه بعد ذلك رؤيا كاذبة تمترون فيها؟ ما يمكن. هو الذي أرسل رسوله، بما أنه أرسل رسوله باش بالهدى ودين الحق، فما يريه في الرؤى هو حق، لا تمتروا. وإن كنتم ترون بأعينكم خلاف ما تحدثون به، هذا العجب. يعني الآن أنتم ترون بأعينكم أنكم تصدون وترجعون، مع أنكم ترون بأعينكم أنكم تصدون، ولكنكم توقنون بوعد ربكم الذي هو أيقان عندكم مما ترونه بأعينكم أنكم داخلون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليعليه على الدين كله. الدين هنا المفرد يراد به الجمع لأنه مصدر. ليظهره على الدين كله، أي على الأديان كلها، وهذا وعد الله الحق الذي لا مرية فيه، كما أنه لا مرية في شيء مما قال لا في هذه السورة ولا في غيرها. ما تخلف قط خبر أخبر ربنا عنه، ما تخلف قط حتى يتخلف هذا. وكما كنا نقول، وإن كنا نرى بأعيننا بعد هذا الذي نوعد، كيف يعلو الآن هذا الدين وهو في هذا الوضع الذي عليه أهله، كيف يعلو الأديان؟ لكن نحن بموعود ربنا أوثق منا مما نرى بأعيننا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هل تعلمون موضعا لا يبلغه ليل ولا نهار، ما فيه لا ليل ولا نهار؟ كذلك هذا الأمر سيبلغ حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر، بيت حاضرة ولا بادية إلا أدخله الله على الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك ويذل به الكفر. وكفى بالله شهيدا، إذا شهد لك ربك تبتغي بعد ذلك من يشهد؟ كفى بالله شهيدا، يكفي شهادة الله لك أنك تقول الحق وأنك تقول الصدق وأن أمرك محمود العاقبة وأن من يتبعك هذا مآلهم وأن من يعصيك هذا مآلهم، كفى أن الله يشهد عليه، يكفيك شهادته. لا تنظر بعينك، لا تتشوف إلى شهادة غيره، كفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ربنا سبحانه لهم، محمد رسول الله، فالذي أطاعه فقد أطاع الله، والذي عصاه فقد عصى الله، والذي بايعه فقد بايع الله، والذي نكث بيعته فقد نكث بيعته مع الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والذين معه، سواء أريد بهم الذين معه في الحديبية أو الذين معه في دينه، ما صفتهم هذه؟ أشداء على الكفار، فيهم الغلظة عليهم، رحماء بينهم، هذه سمتهم، ذلك مثلهم في التوراة. وهذا ومثلهم في الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا جزاك الله خيرا، تراهم ركعا سجدا، وصفهم بأنهم يكثرون الركوع والسجود، مقبلون على خير العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير عملكم الصلاة. فهم مقبلون على هذا الذي هو خير العمل والذي به تزكية النفوس. ثم يقول تراهم، الكلام ليس يعنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، لأن المقصود أن كل من يتأتى له رؤيتهم هذا هو الذي سيرى. يقول تراهم بالمضارع، المضارع محل هذا، يعني كلما نظر إليهم ناظر، كلما رآهم رائن سيراه ركعا سجدا كثرة الصلاة. لماذا؟ خير العمل. تراهم ركعا سجدا ثم يصفهم بالإخلاص في هذا الذي يركعون ويسجدون، يبتغون فضلا من ربه ورضوانه. لماذا هم ركعا وسجدا؟ لأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما هي العلامة، علامتهم في وجوههم بسبب السجود، بسبب ذلك الركوع والسجود الذي كلما نظرت إليه وجدتهم ركعا سجدا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه السيما يحتمل أن تكون سيما في الدنيا، يحتمل أن تكون سيما في الآخرة. سيما في الدنيا مثل ماذا؟ مثل هذه يعني ما يكون في بسبب كثرة السجود، بسبب مباشرة الأرض، لكن بشرط أن لا يتعمد الساجد ذلك، لأن إذا لم يتعمد قد تكون هذه سيمة أيضا، لكنها ليست لازمة. عند ابن أبي شيبة أن أحدهم سئل نسيت اسمه عن هذا فنفى أن تكون هذه السيمة، قال قد يكون في جبهة أحدهم مثل ركبة العنز وقلبه أقسى من قلب فرعون، لكن هذا لا يعني أن كل من في هذه السيمة فهو قاسي القلب، لا. إذا لم يكن يتعمد فهذا دليل على كثرة سجوده، لم يتعمد هو أن يظهرها على الناس. تحتمل أن تكون هذه السيمة، يحتمل أيضا أن تكون السيمة ما يكسبه كثرة صلاته من وقار، من هيبة بين الناس. يحتمل أيضا أن تكون هذه السيمة ما يرى على وجهه من الشحوب، من التعب، من كثرة السهر، كما قال ابن عباس في وصف الخوارج الذين جاء ليناقشهم، فأتيت قوما مسهامة وجوههم من السهر. السهر في ماذا؟ في عبادة. سيمة. أو السيمة أنا قلت لكم كما يعلق شيء، كما يكون في من أثر السجود، كما وقع النبي صلى الله عليه نفسه لما علق بجبهته شيء من الطين والماء، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أو تكون السيمة أيضا يوم القيامة، وذلك النور الذي في الوجه الذي يكسبه السجود. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه عندما يريد أن يخرج من النار بعد من فيها من الموحدين، ويأمر بعض ملائكته بإخراج من يقول لا إله إلا الله، فيخرجون قوما أكلتهم النار إلا موضع السجود، فإن النار لا تأكل موضع السجود. كيف يعرفونهم يخرجون؟ هذه سيمة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وغير بعيد أن تكون السيمة هنا يراد بها كل ما ذكرت لكم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا الذي سمعته. ولهم في الإنجيل أيضا مثل آخر، لما ربنا ذكر بشر بنبيه صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه الذين يكون معه، هذه في التوراة ذكر ما ذكر في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه شطأه قراءة، أخرج شطأه. أنت عندما تبذر البذرة الحبة فتنبت السنبلة، ينبت بجانبها سنابل صغيرة، هذا هو الشطأ، يقولنا فراخ الحبة صغارها كزرع أخرج شطأه. وذاك الشطأ أخرج شطأه فآزره، آزر ذلك الشطأ تلك السنبلة النابتة، فاستغلظ، استغلظ الشطأ والحب، فاستغلظ صار غليظا، فاستوى على سوقه، السوق جمع ساق، فذلك الشطأ وذلك الحب الذي كان، الحب الذي كان متناثرا ها هنا وهنا، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، كثر شطأه وآزره واستغلظ واستوى كل ذلك على سوقه، ف فذلك المنظر منظر الحب الذي والشطأ الذي كله استوى واستغلظ وصار يعجب الزراع، ذلك المنظر يعجب الزراع. فكذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، سنبلات حبة واحدة ثم صارت حبات ضعيفة متناثرة، ثم نبتت الفراخ اللي هي الشطأ، وكثر المسلمون واستغلظوا وقووا استووا على سوقهم، فيعجب ذلك الناظر إليهم مما يرى من كثرته وعددهم ووفرتهم وقوتهم ومؤازراتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك صنعه ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار، لأن الكفار عندما يرون كثرة سواد المسلمين واستقامتهم في أحوالهم ومعاضدتهم ومناصرتهم سواء لنبيهم صلى الله عليه وسلم في عدي أو لملته من بعده، فإن ذلك مما يغيظهم، يغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم أي من المسلمين جميعا، أو من الصحابة، لكن ما معنى من حينئذ؟ وعد الله الذين آمنوا منهم أي من الصحابة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، يعني ما معنى من؟ يعني منهم من يكون موعودا بالمغفرة والأجر العظيم، ومنهم من لا، ليست تبعيضية، تكون ماذا؟ تكون بيانية للجنس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من جنس هذا الجنس الذي هو الصحابة مغفرة وأجر عظيم. كما قال ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل يوجد من الأوثان ما هو رجس ومن الأوثان ما ليس برجس؟ يعني اجتنبوا من الأوثان الرجس، لكن الرجس الأوثان التي ليست برجس لا تجتنبوها. ممكن يكون هذا لا بيان الجنس، اجتنبوا الرجس من هذا الجنس الذي هو الأوثان. وهناك أرجاس أخرى، رجس كذا ومن رجس من الخمر ورجس من كذا ورجس من كذا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته أجرا عظيما. فنسأل ربنا سبحانه مغفرته أجره العظيم، ونسأل ربنا سبحانه أن يكتب لنا ما قلنا وسمعنا في صحيفتنا ويسرنا حين نلقاه. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.